يا رب يا رب يا رب Thank you. أكبر. نفتح لك مش محر. نعم. لا إله إلا الله. نعم التعريف. يا منجي يا رب. نعم أستاذ. نعم. عليك يا مشفح. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كده يا مان. اللهم صل على النبي. كده يا مان. كده الله الله الله عليك. المليح على كلامك. نعم في وجهك. وهو العليم. سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. نعم الله الله الله الله الله وهو العليم الحكيم. الله تعالى الله الله يرضى عليك يا رب. نعم الله عليك هم خلق السلام you

الله كده ما فيش يا عجوز ومن يقرب مش يوم المدرسه اي الله مش كف زي بتاع علي ونعم المستقبل يا بني يا ابن هود ابوك يا ابني يا ابن هود يا كأنه يا الله مولانا نعم الحجاج يا صلاة النبي في الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله I'm not going to الاخوان نعم عليك وصلى يا خيفت عليك ونعم عليكم يا عليك يا مولاي يا بني الله اكبر يا حلم يا سلام نزل الصوت وين كمان يا

Thank you. وانت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يجمع الساعة والتسر وإن يعلم في الأرحام وما تدري نفسك ما تكتب غدا وما تدري نفسك أي أرض تموت إن الله عليم خبير. كنا قد الإيمان والإسلام في رحلة التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة أخرى لأولى الحج أحمد بن شعبان القارب الثاني مريض في العربية العالمية الثانية كلا المقيم في مكة المدينة محل الدمنة تلكون مثل فرشتة سنة ومية كثيرة محل الدمنة تلكون محمد العشرة كثيرة سنة وعشرة مقنوية كثيرة الحين نحن لكم نفس الإزعاد الهدفية والأمور الكهربائية لم تحدي فرور الثاني وأولي العلوم المقيمين في كتاب الحين مجال ظهر رشاق قطرة وصف رضياتها المتنصر في جميع الحياة المورية وأسفل رجال مفرد إدارة الأولاديات المقيمين في كتاب العابد هذا معزم كريم شمال مرتاحة جميعا